Format Format Format ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اهلا بيكو احلى شباب. مفيش شك ان كلنا بنحب النجاح والتفوق، كلنا عاوزين نكون رقم واحد في الحقيقة. ده وإن كان حق مشروع لكل الناس، كلنا من حقنا نبقى رقم واحد، لأن كتير جدا مننا بيهملوا خطوات النجاح والتميز. لما بنيجي نبص للإنسان وهو لسه في بداية طفولته لحد ما بقى راجل ملو هدومه، هنقدر إننا نشوف سنن ربانية وكبة التطور ده، وإن الإنسان ما كبرش كده مرة واحدة ولا بين يوم وليلة. كل مرحلة خدت وقتها لحد ما اكتملت وبعدين سلمتها للمرحلة اللي بعدها. بالضبط كده النجاح والتميز والتفوق والرقي في الدنيا بيتكون عبر وقت وجهد وعرق والتزام، والأهم من كل ده وصبر. لا يمكن أبدا أنك تلاقي شخص نجح نجاح سهل أو نجاح مختصر. مفيش بوابات خلفية للنجاح، دي سنن وقوانين اللي بيلتزم بيها بيوصل، واللي بيخالفها بيدنه دايما واقف في مكانه. كثر جدا الدورات والندوات والكتب اللي بتتكلم عن مواضيع تطوير الذات وتحديد الهدف والثقة بالنفس وإدارة الوقت، ودي وإن كانت مهارات هامة لابد ولازم إننا نتعلمها، لكن قبل ما نتعلمها لازم الأول يكون جوانا رغبة قوية وصادقة إننا نعمل حاجة. الدورة ولا الندوة ولا الكتاب مش تميمة سحرية ولا طريق للخلاص زي للأسف ما بيتعامل معاها بعض أصدقائنا المتحمسين للتنمية البشرية. لأ، دي مهارة أو فكرة أو رؤية بتسري حياتك، بتوضح لك معالم الطريق، لكن الأهم يا صاحبي إنك تبقى عارف أصلاً أنت عاوز إيه وليه. في شعر الإيطالي اللي اسمه دانتي بيقول المجد لا ينال في الفراش ولا تحت الأغطية، المجد هو قوة الروح التي تظفر في كل معركة. ودي اللي أنا أكدته كتير جداً في كتبي، من إن الأحلام خلي بالكو مقيدة بهمم أصحابها، بإيدهم هم مش بيد أي حد تاني، إن يخلوا الحلم ده حقيقة، إن هم يخلوا الطموح أو الرؤية اللي جواهم واقع ويعيشوا جواه. لكن الشرط الأول إن هم يدفعوا تمن النجاح، الشرط الأول إن هم يثبتوا صدق نيتهم وحقيقة دعواهم. وهنا في الحقيقة بقى أنا عايز أأكد على شوية نقط. النقطة الأولى إن طريق النجاح مليء بالعقبات. عايز تنجح؟ تأكد من إن طريقك نحو النجاح مش هيبقى سهل أبدا ولا مفروش بالورود. العقبات دي شيء لابد منه، هتقع في أوقات، هتلاقي اللي بيشدك لورا أو لتحت عشان ما تكملش طريقك. الحياة هتختبر قوة عزيمتك، هتختبر صدقك. الفاشلين هيحاولوا يخلوك تقع علشان تتساوى الرؤوس. هنا وهنا بس بيظهر الشخص اللي فعلا عاوز ينجح من الشخص المدعي اللي بيتفاخر، اللي بيقول أي كلام. صدقني الفرق دايما ما بين الناجح والفاشل مش ان الفاشل لقى مشاكل او عقبات في طريقه منعته ان هو يكمل ويبقى ناجح، وان الناجح لقى الطريق ممهد مفروش بالورود. لا والله، عندك الناجحين ممكن تروح تسألهم. الفرق بوضوح في ان الناجح تغلب على المشاكل دي وعداها وما دنوش واقف في مكانه، بس الفاشل دنه واقف يبكي وينعي حظه ويوم قايل لا هو يمكن انا مش وش نجاح او ربنا مش رايد لي كده. النقطة التانية اللي حابب ان انا اكد لك عليها هي الاصدقاء، البيئة المحيطة بيك. النجاح والفشل عدوى، اسمع ياريت انك تكتبها تحطها في دماغك، النجاح والفشل عدوى. لو ارتبطنا بناس ناجحين متفائلين عارفين اهدافهم بيتحركوا بوعي هيصيبونا بعدوى التفاؤل والايجابية. على عكس من كده لو ارتبطنا بناس خملة ناس ساكنة هتصيبنا بداء الخمول والسكون والكسل. في كتابه سجن العمر أستاذنا توفيق الحكيم بيحكي قصة جميلة جدا وليها مغزى رائع أحب أن أقف عنده. بيقول أنه هو لما كان بيدرس في كلية الحقوق كان التعب والرغبة في النوم بتتملكه، فيقوم قايل إيه أنا هقفل بقى الباب والكتابي وهقفل شباكي والنور وأخش أنام. لكنه كان بيقوم يبص من شباك غرفته فبيشوف شباك زميله اللي في نفس الكلية اللي في العمارة اللي قصاده منور، فيدرك ان زميله قاعد ماسك كتابه وعمال يذاكر في دروسه. ساعتها زي ما بيقول توفيق الحكيم بيقاوم الرغبة في الكسل، بيقاوم الرغبة في النوم، وبيرجع للمذاكرة والتحصيل وهو عنده دافع إضافي. السبب زي ما بيقول إن الزميل ده ما ادالوش بنومه الإغراء المعنوي علشان ينام ويخمل، بل على العكس هيج حماسته وأيقظها. وده دور الاحتكاك بناس متميزين رائعين بيشعلوا حماستنا وبيهيجوا همتنا. تتبقى النقطة الأخيرة اللي عايزك تخلي بالك منها قوي، وهي إن كل إنسان مننا ميسر لما خلق له. لازم تعرف مواهبك كويس قوي. نظرية إن لو أي إنسان عمل أي حاجة فأي حد يقدر يعملها غير صحيح. ده كلام كتير جدا ما بيطرح في دورات التنمية البشرية، ويقولك أي حد عمل حاجة نقدر عملنا نفس الطرق والخطوات إن احنا نعملها. ما ينفعش كل الناس تبقى قادة. لازم يكون في عسكر. ربنا موزع المواهب علينا بالعدل. احنا اللي بنظلم نفسنا لما بنبص لحاجة مش لازم ان احنا نبص ليها. لما بننظر لميزة في شخص ربنا ما ادهناش بس ادانا حاجة تانية، ونصر ان احنا نكون نفس الحاجة اللي صاحبنا بيها او متفوق بيها. ليه نطمح في حاجة احنا ما ينفعش ان احنا نطمح ليها، مع اننا ممكن نطمح في ميزة ربنا مدهنا؟ خلينا اختم معاك يا صاحبي بان النجاح السهل صعب. اي حد يقول غير كده يبقى بيخدعك. لحد ما اشوفك الحلقه الجايه يا صاحبي، عيش سعيد، عيش هانئ، وحاول دايما انك تفرمطها. هستنى تعليقاتك على radio@bossotol.com. كان معاكم كريم الشاذلي. ده شكله هيهني، ده هني ماتري ستارت. افصل بقى فورمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. فرمتها وزبطها على راديو بص وطل.